فأنزل الله ليس بأمانيكم إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا ففضل الله المؤمنين على اليهود. قال محمد تفسير بعضهم الخليل هو من باب الخلة والمحبة التي لا خلل فيها. ويستفتونك في النساء. قال الكلبي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهن من الميراث فأنزل الله الربع والثمن قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحهن. يقول الله يفتيكم فيهن، طيب أين فتوى الله فيهن على ما ذكره الكلبي؟ أين فتوى الله فيهن؟ في آيات المواريث في أول السورة فيكون هذا من المجمل وبيانه في أول السورة. وهذه الآية فيها عدة مجملات وبيانها في مواطن أخرى. يعني قل الله يفتيكم فيهن ده مجمل له بيان في موطن آخر. وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن هذا مجمل بيانه في موطن آخر. والمستضعفين يعني يفتيكم في المستضعفين من الولدان بيانه في موطن آخر. وأن تقوموا اليتامى بالقسط يفتيكم فيهن أن تقوموا اليتامى بالقسط وبيان القسط ده في موطن آخر أيضا. قل الله يفتيكم فيهن. قال إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن. قال يحيى عن سفيان عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قال تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها ولكن يحبسها حتى يرثها فنزلت هذه الآية فنهوا عن ذلك. وقوله لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني ميراثهن. وقوله والمستضعفين من الولدان يقول يفتيكم فيهن وفي المستضعفين من الولدان ألا تأكلوا من أموالهم. قال قتادة وكانوا لا يورثون الصغير وإنما كانوا يورثون من يحترف وينفع ويدفع. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وهو تبع للكلام الأول قل الله يفتيكم فيهن وفي يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط. وإن امرأة خافت يعني علمت وصهينا فسر خافت بإيه؟ فسر خافت بعلمت زي ما ذكرنا اليوم. وإن امرأة خافت يعني علمت من بعلها يعني زوجها أو يعني زوجها نجوزا يعني بغضا أو إعراضا فلا جناح لا حرج عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير الآية. قال بعضهم هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد فيريد أن يتزوج عليها أشبا منها ويؤثرها على الكبيرة فيقول لها إن رضيت أن أؤثرها عليك وإلا طلقتك أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة. وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي شحت بنصيبها من زوجها للأخرى فلم ترضى. وإن تحسنوا الفعل وتتقوا الميل والجور فيهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال الحسن فتأتي واحدة وتدع الأخرى فتذروها كالمعلقة. قال الحسن لا عيم ولا ذات بعد. وإن تصلحوا الفعل في أمرهن وتتقوا الميل والجور فيهن فإن الله كان غفورا رحيما. قوله وكان الله واسعا حكيما يعني في قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وكان الله واسعا حكيما أي واسعا لهما في الرزق حكيما في أمره. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يقول وقوله وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه إن يشأ يذهبكم أيها الناس أي يذهبكم بعذاب الاستئصال ويأتي بآخرين بقوم يطيعونه. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني ثواب الآخرة لمن أراد الآخرة. هو كقوله